السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني دفعتنا المباركة دفعة سنة تانية، ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم إن شاء الله بإذن الله. الليلة عندنا برنامج مكتنز، عندنا أبحاث وعندنا تدبرات وعندنا تكاليف وعندنا يوم إيماني وعندنا أسبوع إيماني وعندنا حاجات كتير جدا يعني. فعايزين نبدأ بسرعة بقى بإذن الله في الفقرة الأولى، وهي سورة البروج. الفقرة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى، قبل ما ننطلق في الباقي، سورة البروج. لازم نخلص النهاردة الحاجات اللي ورانا إن شاء الله بإذن الله، عشان يعني نفضى بقى للحاجات اللي هنتكلم فيها بعد العشاء. سورة البروج يا إخواني في الله دي بداية الشوط الثالث أو بداية الموجة الثالثة. سورة البروج وسورة الطارق وسورة الأعلى وسورة الغشية دي بداية المعركة الثالثة أو الموجة الثالثة. يعني لازم الأول نقف وقفة مهمة جدا مع فكرة الموجات العشر في الجزء الثلاثين، أو اللي هنسميها الوقت المعارك التربوية العشرة أو الغزوات التربوية العشرة في الجزء الثلاثين. يعني الموجات العشرة دي كل موجة منها عبارة عن معركة من المعارك التربوية أو غزوة من الغزوات التربوية. المفروض إن احنا لما هنفهم الكلام ده هنفهم إيه؟ هنفهم ان التربية مش لعبة، ان التربية ما هياش كتاب صغير كده تزكية الانفس وبيتدرس وتذاكر والموضوع خلص. التربية دي طريق، لازم المربين يفهموا ان التربية دي طريق، ولازم الطلبة الاخوة والاخوات يفهموا ان التربية دي طريق، وان الطريق الى تزكية النفس والطريق الوصول الى الله ده طريق. يا جماعة اكبر ازمة احنا بنعيشها فعلا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، يعني بنجهز لها سلسلة اسمها كيف واخواتها، ازمة هاو كيف، يعني كيف اتربى، طب لو مربي كيف أربي، طب كيف أتعلم الدعوة، طب كيف أصلح قلبي، طب كيف أخشع في الصلاة، طب كيف أربي أبنائي، طب كيف أعلم بنتي الصلاة وأقنعها بالحجاب، طب كيف أسعد زوجي. الكيفيات دي كلها يعني للأسف الشديد احنا عايشين مع الشيخ يعقوب كيف وأخواتها عن كيفية العبادات. يعني كيف أتوضأ، كيف أصلي، دي سلسلة كان الشيخ يعقوب عملها على قناة الناس لكيفية الوضوء كيفية الصلاة. إنما السلسلة اللي بتكلم عنها هي اقتباس الاسم طبعا من الشيخ يعقوب، إنما هي فكرتها فكرة النوهاو، إن فكرة التوهان عند كثير من الإخوة والأخوات، إزاي أتعلم الدعوة، إزاي أطلب علم، إزاي كل كلمة إزاي دي للأسف الشديد ما فيش فيها خطوط سير. فهتبقى سلسلة عن الأسئلة المعضلة عند الإخوة والأخوات في الحياة عموما، الإجابة أو خطوط سير عملية. حاولنا نعمل قبل كده حاجات من هذا القبيل، اللي هي حتة حبيبي غير ملتزم وخطيبي غير ملتزم، طب كيف أدعو خطيبي، طب كيف أدعو زوجي، طب كيف أدعو أختي أو أخي أو أبي أو أمي، حاجات كتير جدا. السلسلة دي لو استقصناها نلاقي تفاصيلها كثيرة جدا جدا. طب كيف أتعامل مع معاصي السر، طب كيف أجدد التوبة لو وقعت في معصية، طب كيف يعني كل دي إيه كيفيات مهمة جدا. يعني فاحنا الوقت يا إخواني في الله مسألة تقسيم الجزء الثلاثين ان هو معارك تربوية عشرة او مراحل تربوية عشرة، وان المربي لازم يخوض مع الطالب المعارك العشرة ديت، وان الطالب لازم في التربية الذاتية يخوض مع نفسه المعارك العشرة ديت. فكرة في غاية الأهمية. احنا بنتكلم الوقت في ايه؟ بنتكلم في الترابط الموضعي لسورة البروج. الترابط الموضعي يعني اعجاز وضع السورة في الجزء الثلاثين، ان السورة دي جزء من الموجة الثالثة او المعركة الثالثة اللي بتتكون من اربع صور، البروج والطارق والاعلى والغاشية. وان الموجات العشرة دي يعني هنتكلم الوقت عن يعني عناوين ملخصة كده للمعارك التربوية العشرة. المعركة الاولى معركة اليقظة، المعركة الثانية معركة بداية الهداية او معركة المواجهة مع النفس، المعركة الثالثة معركة الفصل والثبات الرهيب، المعركة الرابعة معركة النزول للواقع، النزول للواقع، المعركة الخامسة معركة يعني ايه معركة المعارك بقى اللي هي معركة مجاهدة النفس وبدء الانطلاق، المعركة السادسة معركة التنوير، المعركة السابعة معركة التطهير، المعركة الثامنة معركة التصفية، المعركة التاسعة معركة الانكسار حين الانتصار، والمعركة العاشرة معركة الصمود والاستمرار. يبقى دي 10 معارك يا جماعة، ديت يعني عناوين مبدئية. يعني طبعا الأفكار عايزة يعني عايزة مدرسة رهيبة للجزء 30، وكل ما بندخل في الدراسة أكتر كل ما الأفكار بتتضح أكتر والطريق بيتضح أكتر. ولكن بفضل ومنة الله احنا مسكنا أطراف خيوط في غاية الخطورة. مسكنا إن الجزء 30 ده منهج تربية، وإنه مقسم التربية لعشر مراحل، وإن كل مرحلة سميناها معركة أو غزوة تربوية، وإن الانتباه لهذا الأمر بيفهمنا بعمق طريق التربية شكله إيه، وبيفهمنا الطريق عايز همة قد إيه. يبقى المعركة الأولى معركة اليقظة اللي هي سورة النبأ والنازعات وعبس. معركة اليقظة اللي هي بتتعامل مع إنسان مش عايز، اللي هي لما النبي طلع على جبل الصفا وبدأ يتكلم في الدين لأول مرة، وأبو لهب قال له تبا لك سائر اليوم، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إحنا مالنا بالكلام جنة إيه ونار إيه وإنت إحنا بنحسبك بتكلمنا عن شوية بهايم من البهايم بتاعتنا تاهت من الزرايب بتاعتها ولا بتكلمنا عن مصالح دنيوية؟ أنت جمعنا عشان تكلمنا عن حاجة اسمها جنة وحاجة اسمها نار؟ تبا لك سائر اليوم. يبقى ده احنا بادئين ننزل لمجتمع مش عايز يسمع دين اصلا. يا عم خنقتونا بقى كفايه خناقه. يبقى ايه ما هوش عايز يسمع دين. يبقى دي كانت المرحله بتاعه النبأ والنازعات وعبس، وكان الهدف بتاعها ان الشاب اللي قعد على قهوه اللي اول ما الملتزم دخل عليه اتخنق منه وقال له مش عايز اسمعك وخلاص يا عم خنقتونا، وصل في النهايه انه وصل لمرحله واما من جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى القهاوي والنوادي والنايت كلابات والساحات الجامعات خرجت النموذج المبهر في النهاية، جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى دي اسمها معركة اليقظة، المعركة عشان الناس تفوق. المعركة الثانية معركة المواجهة مع النفس، أو معركة الصدمة الكهربائية الأولى، أو معركة بداية الهداية. يعني ايه معركة بداية الهداية؟ اللي هي التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، اللي هي بدء المواجهة مع النفس يا جماعة، بدء تعديل مسار النفس، بنعمل ترصيص زوايا للنفس الإنسانية. بدل ما النفس طمعانة في كل حاجة فيها دنيا وفيها شهوة، بنبدأ بقى نعمل النفس الموزونة. فديت المعركة اللي وصلنا فيها في الآخر إلى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن النفس اللي كانت بتجري على الدنيا وشهواتها بقت بتجري على الآخرة. هي دي المعركة اللي وصلنا في النهاية، إنك كادح إلى ربك كدحة. إن الملتزم قبل إنه بدل ما كان بيكدح عشان يكلم بنت ويوصل لبنت، بدل ما كان بيكدح عشان يعرف سكة موقع فاسد، بدل ما كان بيكدح عشان يسافر الساحل الشمالي يحضر حفلة غنائية في العيد، بدل ما كان بيكدح عشان يجيب تذكرة هيروين، بقى بيكدح عشان ربنا وبيكدح عشان الدين. يبقى دي اسمها معركة بداية الهداية. يعني دي أول معركة بعد معركة اليقظة على طول. هدفها إيه؟ ان المواجهة مع النفس لازم تبقى من البداية يا جماعة. يعني خدوا بالكم احنا ان شاء الله في المعركة الخامسة هناخد معركة مجاهدة النفس والانطلاقة العظمى بعد مجاهدة النفس. طب امال المعركة التانية برضو مجاهدة النفس ومواجهة مع النفس ليه؟ لان ما ينفعش تسيب نفسك في الاخر، لازم تبدأ تواجه نفسك من البداية، لازم تفهم نفسك من البداية، نفسيتك من البداية، ان الدين ده معناه ان لازم يحصل تعديلات داخل النفس، ولازم النفس تقبل ان ده طريق وان ده انطلاق. يا اخوانا يعني من المعاني الخطيرة جدا سبحان الله العظيم في سورة المعارج قول الله سبحانه وتعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال ايه؟ عزين. يعني ايه عزين؟ يعني الكفار اول ما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا، انتوا فاكرين بقى ان اول ما سمعوا النبي بقى شتموه ووجهوه؟ لا، ده ابو لهب اللي قال تبا لك سائر اليوم. انما باقي المشركين انبهروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، انبهروا، ما اسلموش، ما حدش منهم اسلموا، انما انبهروا بشخصيته وانبهروا بكلامه الجميل وانبهروا بشخصية النبي وجمال شخصية النبي، لدرجة ان هم بقوا بيجرم عشان يحضروا للنبي عليه السلام ويسمعوه من غير ما يسلموا. انتوا عارفين لما يعني ايه داعية يقول لك انا هسيب الدعوة واشتغل مدرب تنمية بشرية، ويبدأ بقى ايه الناس تلتف حواليه وتعجب جدا بالدورات بتاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام الناس في الأول عن اليمين وعن الشمال عايزين جماعات جماعات وحلق حوالين النبي، وكل دول كفار. عشان كده ربنا بعدها قال لهم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. يا جماعة الدين الجنة مش تمنها أنك أنت تقعد تستمتع بكلام النبي، الجنة تمنها أنك تمشي في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم من هذا المعنى الخطير اللي جاي في المعركة الثانية اللي هي معركة المواجهة مع النفس، أنك بتفهم النفس حقيقة الدين. وهتيجي برضو في المعركة الثالثة. عشان كده ربنا برضو بيقول في سورة الجن ك كادوا يكونون عليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في قولين فيها قول لبدا يعني تراكموا على النبي يضربوه عليه الصلاة والسلام، وفي قول تاني انهم برضو عايزين يسمعوا للنبي فبدأوا يتلبدوا ويتراكموا على بعض عشان يسمعوا كلام النبي. يعني سورة الجن وسورة المعارج الاثنين دول يا جماعة، السورة اللي جي فيها لفظ عزين والسورة اللي جي فيها لفظ لبدا، اللفظين الغراب دول اللي بيبينوا معنى غريب. المشركين واقفين حوالين النبي عايزين منه ايه؟ السورتين دول في بداية المرحلة الجهرية، يعني في بداية نزول النبي عليه الصلاة والسلام للواقع. هو ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان شخصية النبي كانت جميلة جدا، وشخصية النبي كانت ظريفة جدا، وكلام النبي كان جميل جدا. ففي ناس تلقت النبي كأنه مدرب تنمية بشرية، او كأنه مصلح اجتماعي، او كأنه، وهي دي خطورة ان الداعية يسكت. عشان كده القرآن ما سكتش في المرحلة دي، ربنا قال له أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. اوعى تسكت لهم، اوعى تتبسط يا ايها الداعية ان الدعاء التف، ان الشباب التف حواليك لانه لذيذ ولانه ظريف، وفي مقابل ان الشباب يلتفوا حواليك خبيت بقى ان الدين ده مجاهدة واعمال صالحة وطريق لازم يقطع للاعمال الصالحة، وخبيت عليهم ان الدين ده صراحة قوبات. لا، اللي عايز يجي لازم يقبل ان الدين ده طريق مجاهدة، بنجاهد بالاعمال الصالحة من اجل تزكية النفس، وان الدين ده طريق صراع حق وباطل بنواجه اهل الباطل. انما الداعية لما يتحول لمدرب تنمية بشرية، والداعية لما يتحول لمصلح اجتماعي، والداعية لما يتحول لانسان بيقول كلام لذيذ وظريف وخلاص، الداعية كده كسب، ولكن الدعوة ما كسبتش اي حاجة من وراه. فده معنى خطير جدا. الشوط الثاني بيؤكد على المعنى الاول، وهو معنى ان الدين ده طريق مجاهدة النفس، وبنصلح النفس بالاعمال الصالحة. يبقى دي معركة المواجهة مع النفس، او معركة بداية الهداية. المعركة الثالثة بقى اللي هي الشوط الثالث اللي احنا فيه الوقتي، البروج والطارق والاعلى والغاشية، اللي هي معركة الفصل والثبات الرهيب. يعني ايه؟ يعني في ناس انطلقت في المعركة الثانية وكدحت في الدين، وانطلقت في حفظ القرآن، وانطلقت في الدعوة، ولكن ما خدتش بالها ان في حاجة اسمها اهل باطل، وان في حاجة اسمها صراع حق وباطل. فاول ما لقت اهل الباطل بيهددوها، وكأنه فوجئ، كأنه فوجئ ان الطريق في حاجة اسمها باطل، كأنه فوجئ ان الطريق في حاجة اسمها ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، كأنه فوجئ ان الطريق في حاجة اسمها انهم يكيدون كيدا بتاع سورة الطارق، كأنه فوجئ ان الطريق ده في ناس بتهدد المؤمنين عاملة الناصبة، في ناس بتشتغل وبتتعب عشان الشباب يفتنوا في دينهم وعشان الشباب ينتكسوا، كأنه فوجئ ان في حاجة اسمها معركة حق وباطل، لا فوقهم. فالمعركة الثالثة اللي هي معركة الفصل والثبات الرهيب، اللي هي سورة البروج والطارق والأعلى والغاشية، اللي هي يعني أنا بلخصها كده في ذهني في قصة عبد الله بن حذافة السهمي اللي ملك الروم عمله معاه. طب هجيب لك أجمل واحدة من نساء الروم، طب هعلقك وقتلك، طب هرميك في الزيت المغلي، طب خد نص ملكي، ترغيب وترهيب وتحبيب وكله عشان يفتنه، ولكن عبد الله بن حذافة السهمي كان ثابت. المعركة الثالثة معركة الفصل والثبات الرهيب. المعركة الرابعة معركة النزول للواقع، اللي هي سورة الفجر والبلد، اللي هي سورة الفجر بقى يا أيتها النفس المطمئنة، وسورة البلد فلا اقتحم العقبة. سورة الفجر بقى كلا بل لا تكلمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، الملتزم والملتزمة نزلوا في صنائع المعروف وبدأوا يجروا فيها، فلا اقتحم العقبة، الملتزم والملتزمة نزلوا في بيئة الإيمان ونزلوا في الواقع، فبدأوا بينزلوا في الواقع. يعني دي مرحلة تحريك الملتزمين في العمل الصالح وبيئة الإيمان مهما كان الخطر. معركة جهد تحصيل الإيمان والترقي اللي هو سورة البلد بقى، واحنا بنكلم الملتزمين بقى ان ايه فلا اقتحم العقبة ولازم تقتحم عشان ترتقي وعشان تطلع، يبقى صار هناك هدف للترقي واعمال للترقي. يبقى دي المعركة الرابعة. المعركة الخامسة بقى اللي هي معركة مجاهدة النفس والانطلاق، اللي هي سورة الشمس والليل والضحى والشرح. سورة الشمس اللي هي ونفس وما سواها، اللي هي المعركة مع النفس، اللي لما نجحنا وانتصرنا على النفس جت سورة الليل بقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى انطلق أبو بكر الصديق في العمل الصالح، وبعد كده والضحى والليل إذا سجى، الانطلاق في الدعوة والعبادة ليل نهار، وبعد كده الشرح فإذا فرغت فانصب، الانطلاق من عمل صالح إلى عمل صالح. يبقى دي معركة مجاهدة النفس اللي هي سورة الشمس، ثم الانطلاق الرهيب اللي هو زي ما قلنا قبل كده مالي كله ليك يا رب في سورة الليل، وعمري كله ليك يا رب في سورة الضحى، وجهدي كله ليك يا رب في سورة الشرح. معركة مجاهدة النفس والانطلاق الرهيب. المعركة السادسة بقى اللي هي معركة التنوير، اللي هي صورة التين والعلق والقدر والبينة. الأربع صور بيتكلموا عن القرآن، إزاي ننور حياة الملتزم بالقرآن، تفهيم الملتزمين خطورة القرآن، وإن القرآن هو الطريق لقطع، هو الوسيلة لقطع الطريق لله. فجت صورة التين اللي هو البلد اللي نزل فيها القرآن وهذا البلد الأمين، صورة العلق اللي هي أول مرة نزل فيها القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر الليلة اللي نزل فيها القرآن، صورة البينة تتحدث عن أهل القرآن الذين أوتوا القرآن. يبقى دي معركة التنوير. بعد كده المعركة السابعة اللي هي معركة التطهير، الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والهمزة، اللي هي معركة التطهير، يعني التطهير التطهر من حب الدنيا. معركة الإيمان يسحق الدنيا، أو معركة الإيمان ينتصر. الإيمان ينتصر إزاي يا جماعة؟ سورة الزلزلة سورة بتتكلم عن الآخرة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. سورة العاديات بتتكلم عن حب الإنسان للدنيا، وإنه لحب الخير لشديد. سورة القارعة بتتكلم عن الآخرة، القارعة ثم القارعة. بعد كده سورة التكاثر بتتكلم عن حب الإنسان للدنيا، ألهاكم التكاثر. بعد كده سورة العصر بتتكلم عن الكارثة الأخروية، إن الإنسان لفي خسر. يبقى برضو قد إيه الإنسان بسبب حب الدنيا خسر في الدين. بعد كده سورة الهمزة بتتكلم عن بتتكلم عن الدنيا وحب الإنسان للدنيا، ويل لكل همزة لمزة. يبقى الزلزلة أخرة، العاديات دنيا، القارعة أخرة، التكاثر دنيا، العصر أخرة، الهمزة إيه؟ الهمزة دنيا. يبقى دي معركة التطهير، التطهر من حب الدنيا، إزاي إن الآخرة والدار الآخرة تسحق حب الدنيا في القلب، لدرجة إن الإنسان يقدم كل التضحيات، كل التضحيات. يعني سبحان الله العظيم، فالموريات قطحة، إذن الإنسان يقدم فكره عشان ربنا. فالمغيرات صبحة، يعني ده واحد ليل نهار عشان ربنا، يقدم جوده عشان ربنا. فوسطنا به جمع إنسان توسط جموع الجهاد وجموع الأعداء، وقدم نفسه وروحه لله عشان الدين. يعني إنسان بيقدم فكره وجهده ونفسه وروحه عشان ربنا. يبقى دي معركة التطهير. المعركة الثامنة اللي هي الفيل وقريش والماعون، معركة التصفية، تصفية القلب من كل ما سوى الله. الفيل يعني الفيل اللي هي المخاوف، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قريش المرجوات بقى، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الماعون المحبوبات، ويمنعون الماعون، يعني حتى شوية الملح مش عايزين يدوم لحد، يعني معركة المحبوبات. فسورة الفيل كيف تتطهر القلوب من المخاوف، والقريش كيف تتطهر القلوب من المرجوات، والماعون كيف تتطهر القلوب من المحبوبات. يبقى دي معركة من صفى صفي له. المعركة التاسعة معركة الانكسار حين الانتصار، اللي هي سورة الكوثر والكافرون والنصر والمسد. الكوثر بقى إنا أعطيناك الكوثر، إن هي السعيدة في الجنة. والنصر إذا جاء نصر الله والفتح، إنها سعيدة في الدنيا. وتبت يد أبي لهب وتب، النهاية البائسة للظالمين في الآخرة. يبقى دي معركة الانتصار. ولكن في الانتصار شوفوا بقى، وربنا بيبشر النبي بالجنة، بيقول له إن أعطيناك الكوثر، قال له إيه؟ فصلي لربك، فصل لربك وانحر، اشتغل. وربنا بيبشره بانتصار الدنيا بقى، مش انتصار الآخرة. إذا جاء نصر الله والفتح، قال له إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني الانكسار حين الانتصار، إن النصر لنا في النهاية، ولكن ساعة ما يجي النصر اوعى تبطلوا عمل صالح. ساعة ما يجي النصر اوعى تبطلوا جهد، اوعى تبطلوا جهد. عشان كده سورة الكافرون قبل سورة النصر. ليه؟ الكافرون سورة المفاصلة، لا أعبدوا ما تعبدون، ليكوا رب وإحنا رب، أنتوا شعب وإحنا شعب، لكم دينكم ولي دين. فبعد الكافرون جه النصر، إذا جاء نصر الله. كأن النصر مش هيجي غير لو حصل مفاصلة، يعني كأن النصر مش هيجي غير بعد تعب. ولما يجي النصر مش هننام، بل هنتعب وهننكسر. عشان كده إذا جاء نصر الله والفتح، والنبي عليه الصلاة والسلام داخل مكة، كان داخل وهو محني رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني رأسه هتلمس الدبة من كتر ما هو محني رأسه. فالانكسار حين الانتصار، والعمل حين الانتصار. المعركة العاشرة بقى اللي هي سورة الإخلاص والفلق والناس، اللي هي معركة الصمود والاستمرار. الله الصمد، الله الصمد، يعني الصمد في حق الخالق، يعني الذي يصمد إليه الكون كله. طب الصمد لو بتوصف بقى المخلوق، قال لك الصمد معناها في اللغة الذي لا يجوع ولا يعطش في الحرب. الإنسان اللي عنده صمود، الإنسان اللي عنده صمود رهيب إنه يكافح عشان يوصل لربنا ويكافح عشان نصرة الدين ونصرة الدعوة والدعوة والتربية وهو بيكافح لا يجوع ولا يعطش، احتياجات الدنيا ما بتجيش عليه. يبقى الصمود في حق المخلوق، الصمود، معركة الصمود والاستمرار، إن آخر ثلاث سور في القرآن بعد نصر سورة النصر ونصر سورة الكوثر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طب كان ممكن تبقى هو الله أحد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، ليه قل قل قل؟ كأن بعد ما انتصرنا لازم تستمر الدعوة، فهي معركة الاستمرار. الله الصمد، نتعلم من صفات الله إيه؟ الصمود. ده في حق المخلوق بقى، في حق المخلوق الصمود، إن احنا يبقى عندنا صمود حتى بعد ما انتصرنا، يفضل عندنا استمرار على الطريق واستمرار على الهدف. زي أمريكا كده بعد ما بقت الدولة الأولى في العالم، شعارهم أمة في خطر. في خطر ليه؟ عايزين يفضل عندهم صمود واستمرار. يبقى دي المعارك التربوية العشر في الجزء الثلاثين يا جماعة، اللي بتفهمنا ان الطريق التربية ده معارك، عشر معارك مقدسة لازم المربين ياخدوها ولازم الطلبة يقبلوها. الغزوات التربوية العشرة، يعني الكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان نفهم يا جماعة ان التربية دي مش لعبة، ان التربية دي ما هياش حاجة بسيطة، التربية دي عايزة مجهود عظيم وعايزة جهد شديد وعايزة بذل عظيم من المربي ومن الطالب. اوعى تفتكروا ان التربية دي حتة بقلاوة بتتاكل، احنا عاملين المعهد القرآني الدعوي كله عشان التربية، عشان التربية تتحول. هو هدف المعهد القرآني الدعوي كله ايه؟ تحويل التربية من كتاب بيدرس جنب كتاب الفقه والعقيدة اسمه تزكية النفس او منهاج القاصدين او الى مرحلة كبيرة بيخضها الملتزم والملتزمة في حياتهم، وتفهيم الجميع ان التربية هي علوم الفقه الاعظم، علوم الفقه الاكبر. ان التربية دي معارك عظيمة عشان يخرج ملتزمين بحقه حقيقي وملتزمات بحقه حقيقي. الواحد لما بيشوف مشاكل الملتزمين والملتزمات، لما بيمسكوا في بعض بعد الجواز، لما بيتجوزوا بعض ويحصل مشاكل، او يعني مدى عجزهم في مواجهة الواقع، لما بيحصلهم ابتلاءات او بيتعرضوا مثلا لموقف يتحطوا فيه وسط اهل الدنيا، الواحد بيحس ان الملتزمين عايزين تربية بحقه حقيقي يا جماعة، وان التربية هي الحل، والمعهد القرآني ما هو الا محاولة ومجاهدة مننا بإذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نفعل عمليا ان التربية هي الحل، ويبقى في منهج للتربية. يبقى إذن الجزء الثلاثين عشر معارك، قلت لكم الاسماء المبدئية بتاعتهم: معركة اليقظة، اثنين معركة بداية الهداية والمواجهة مع النفس، ثلاثة معركة الفصل والثبات الرهيب، اربعة معركة النزول للواقع، النزول للواقع، خمسة معركة مجاهدة النفس والانطلاق، ستة معركة التنوير بالقرآن، سبعة معركة التطهير أو التطهر من حب الدنيا، تمانية معركة التصفية، تصفية القلب من كل ما سوى الله، من صفى صفي له، تسعة معركة الانكسار حين الانتصار، عشرة معركة الصمود والاستمرار. دي كلها معارك، كل معركة من المعارك العشرة دي معناها ان المربي هيتعب مع الطالب وهيتابعه في اعمال وهيتابعه في دراسة هذه الصور وهيتابعه في التطبيق العملي بتاعها. قصة يا جماعة، قصة لازم الكل يتعاون من اجلها. ده مدخل للترابط الموضعي لسورة الايه؟ الترابط الموضعي لسورة البروج، الترابط الموضعي لسورة البروج. قلنا اول حاجة انها المعركة الثالثة من ضمن عشر معارك فيها. طيب الموجة الثالثة نفسها او المعركة الثالثة نفسها فيها اربع صور: صورة البروج، صورة الطارق، صورة الاعلى، صورة الايه؟ صورة الغاشية. صورة الغاشية هنجمعهم في اربع، هنربط ما بينهم في اربع كلمات: اثبت، افصل، اعلى، كمل. اثبت، افصل، اعلى، كمل. صورة البروج اثبت، اثبت امام ناس بتحرق المؤمنين، اثبت، اوعى اوعى اوعى تقع قدامهم. هل ده اخطر شوط؟ لا، كل الاشواط في غاية الخطورة، كل الاشواط في الشوط اللي احنا عدنا فيه الشهور اللي فاتت دي كلها، اللي هو الشوط الثاني اللي هو شوط تزكية النفس والمواجهة مع النفس، ما كان شوط خطير جدا، وكلها اشواط مبنية على بعض. يعني لازم تنجحي في الشوط ده عشان تنجحي في اللي بعده وعشان تدخلي اللي بعده، هي اشواط مبني بعضها على بعض زي السلم كده، يعني سلم تربوي. نقدر نقول ان الجزء 30 ده سلم تربوي، درجات بعضها فوق بعض بتسلم لبعضها. الشوط المعركة الثالثة بقى اللي احنا بادئين فيها، قلنا سورة البروج اثبت، اثبت ازاي؟ بيحرقوا المؤمنين، اثبت، ده بيفتنوهم يعني مش بس بيحرقوه, ممكن الفتنة دي تبقى ترغيب وترهيب. اثبت بعد كده سورة الطارق انه لقول فصل, افصل خد قرار انت مع الحق ولا مع الباطل, في معركة بين الحق والباطل لازم تفصل. السورة الثالثة سورة الاعلى, اعلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اعلى, عشان تقدر انك انت تثبت وتفصل وتنفذ تعاليم سورة البروج والطارق الصور العالية دي جدا, عشان تقدر انك انت تقاوم اغراءات اهل الباطل, عشان تقدر انك تبقى زي عبد الله بن حذافة السهمي لو عرضوا عليك الملك, لو عرضوا عليك فتن وشهوات الدنيا, لو هددوك بالاكل, لو هددوك بالزيت المغلي, لو جوعوك ايام بلا طعام ولا شراب زي عبد الله بن حذافة السهمي هتفضلي ثابتة. عشان تقدري تعملي كده لازم تعلي, لو الدنيا في قلبك هتتفتري لما تعرض عليك, لو الخوف من اهل الباطل في قلبك هتتفتري لما يخوفوك. يبقى عشان كده جت سورة الاعلى بعدهم, وهي من اول 10 صور نزلوا في القرآن كله. عشان كده جت سورة الاعلى بعدهم ليه؟ لان سورة الاعلى بتقول لك اعلي اعلى, خليك فوق شهوات الدنيا, خليك فوق مطامع الدنيا, عشان لما يجي اهل الباطل يفتنوا الملتزمين بالدنيا الملتزمين يبقوا اعلى من كده. بعد كده سورة الغاشية كمل فذكر انما انت مذكر فذكر, بعد البروج والطارق, بعد التهديدات بالنار والحرق ورموهم هم وعيالهم في المحرقة وعملوا لهم هولوكوست, سورة البروج الهولوكوست الإيماني, الهولوكوست الإيماني سورة البروج. يا جماعة اليهود مقطعين الدنيا بالهولوكوست اللي عمله لهم هتلر, يعني انما هنا الهولوكوست اللي اتعمل للمؤمنين لا عزاء لهم ولا بكات عليهم ولا تعويضات لهم. اليهود خدوا تعويضات قد بنت اقتصادهم, انما احنا ولا حد عبرنا لما تعمل لنا هولوكوست, لما تعمل لنا سجون يتحط فيها الملتزمين, لما اضطهد التيار الديني ولا حد كلمهم ولا حد عمل لهم حاجة. طب وهم بيعملوا لنا هولوكوست, فذكر في وسط الهولوكوست الخطير اللي بيتعمل ده, فذكر اوعى تبطلي دعوة, اوعى تبطل دعوة. يبقى اذا ده الترابط الداخلي في المعركة الثالثة, وهو معركة اثبت افصل اعلى كمل, ده الترابط الداخلي. يبقى ده نبذة كده عن الترابط الموضوع يا جماعة, نبذة عن الترابط الايه الموضوعي, تعلى عن الشهوات ولا تعلى في العبادات الاثنين. ما انت عشان تعلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه, فصلى لما اتصل بالله وعلي وعرف الاعلى واعلى شيء في الكون وهو الله, فعلي في العبادة فقدر يعلى على الشهوات, قدر يعلى على كل الايه الشهوات. الترابط بقى يبقى الترابط الاول ترابط الشوط الثالث او المعركة الثالثة مع الجزء الثلاثين كله شرحنا فيها المعارك العشر. النقطة الثانية في الترابط الموضعي قلنا الترابط الداخلي للجزء للمعركة الثالثة ترابط البروج والطارق والاعلى والغاشية. النقطة الثالثة في الترابط الموضعي ترابط البروج مع الشوط الثاني, او ترابط الشوط الثالث مع الشوط الثاني. يعني ايه الترابط بقى ما بين البروج والانشقاق او ما بين المعركة التالتة والمعركة التانية ككل؟ ان بعد التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والكدح, اوعى تفتكروا يا ايها الملتزمين ان الباطل هيسيبكم, اوعى تفتكروا بقى ان الدين ان الملتزم دخل فاء في الشوط الاولاني في المعركة الاولانية, وبعد كده في سورة في النبأ والنزعاته عبس, وبعد كده بدأ يجاهد نفسه بقى وينطلق في المعركة التانية وفي ذلك فليتنافس, بدأ تحفظ قرآن وبدأ ينطلق في الدين وبدأ تنطلق في طلب العلم وبدأ ينطلق في العبادة وقيام الليل وبدأ تنطلق في سماع الدروس وبدأ يحضر دروس وبدأ منظر جميل جدا جدا. المنظر ده يا جماعة احنا بنعتبره النهاية, المنظر بتاع المعركة التانية ده بنعتبره النهاية, ده المعركة التانية ده لسه 8 معارك, ده 10 معارك. يعني الملتزم اول ما بيدخل بقى في مرحلة الانطلاق بيتقيله ده انت لسه في كيجي وان تربية, ده المعركة التانية دي كيجي وان تربية يا جماعة. يعني لو اعتبرنا المعركة العشرة دي مثلا ان مثلا النضج التربوي بقى, يبقى معركة التانية دي كيجي وان, لان المعركة الاولى اليقظة ده الملتزم صحي هيبدأ يتربى في المعركة التانية كيجي وان, يبقى اللي احنا بنسميها الانطلاق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طلعت كيجي وان تربية. يا نهار ابيض, يعني ده معناه ايه؟ يعني الكلام ده معناه ايه؟ سبحان الله العظيم. يعني الكلام ده معناه اخوانا ان العشر معارك دول عشر معارك في ملتزمين سقطوا في المعركة التانية في ملتزمين وقعوا في المعركة التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى اذا العشر معارك ده يا جماعة كل معركة فيه عشرات الالاف من الملتزمين وقعوا فيها. المعركة الاولى اصلا ملايين الشباب وقع فيها مرضاش يلتزم اصلا. المعركة التانية في ناس وقعت مرضتش انها تنطلق وجهت نفسها. المعركة التالتة في مئات الالوف من الملتزمين معظمهم وقع في المعركة التالتة. يعني المعركة التالتة دي ممكن نسمها عنق الزجاجة. يعني المعركة التانية زي ما سميناها كي جي وان تربية. المعركة التالتة دي عنق الزجاجة. المعركة التالتة دي اللي هي بدء صدمة الملتزم ان في حاجة اسمها حق وباطل. ان في ناس مترصدة له. ان في ناس بتهدده في دينه. فالمعركة دي في ناس كتير يقول لك يا عم امشي جنب الحيط وانا مالي. يعني فسبحان الله العظيم يبقى كل معركة من المعارك دي فيها ضحايا كثيرين جدا. المعركة السادسة السابعة التامنة فيها ضحايا. لحد المعركة العاشرة فيها ضحايا. المعركة التاسعة اللي هي الانتصار الانكسار حين الانتصار. في ناس لما بيجي النصر بتنام. في ناس لما بيجي الفتح بتنام. يعني في ناس بتقع في المعركة التاسعة. المعركة العاشرة في ناس لما بيمكن للدين بتروح تنام في بيتها خلاص. خلاص الدين ممكن ليه والدين معاد محتاجنا في ايه. ما بتعملش صمود واستمرار. يعني يا اخوانا الموضوع كبير جدا والموضوع خطير جدا. احنا الوقت في النقطة التالتة في الترابط الموضعي اللي هو ترابط المعركة التانية مع المعركة التالتة. او ترابط البروج مع الانشقاق. يا ايها الانسان وانك كادح ان بعد الكدح والتنافس اوعوا تفتكروا ان الباطل هيسيبكم تنطلقوا يعني والا يعني سبحان الله العظيم ان كان يعني المعركة التانية كانت تنفع نهاية جميلة اول القرآن يا جماعة ان القرآن خلص بقى وفي ذلك فليتنافس انك كادح والملتزمين منطلقين وبيجروا وفاكرينها بامبي. لا يا حبيبي استنى ده في مرحلة هتدخل اللي هي المرحلة التالتة او الموجة التالتة او المعركة التالتة هتطول الطريق جدا جدا جدا وهي ان اهل الباطل بقى ايه هينزلوا ويحاولوا يفتنوا الملتزمين عن هذا الطريق. ده ترابط الموضعي. طيب ندخل بقى في تعريف مبدئي بصورة البروج. يعني محاولة للتعريف المبدئي بصورة الايه البروج. صورة البروج يا جماعة صورة خطيرة جدا. صورة البروج صورة خطيرة جدا والجو النفسي بتاعها جو يعني جو خطير جدا. اول معنى فيها صورة لا تيأس. ان صورة البروج دي صورة لا تيأس. يعني ايه لا تيأس؟ يعني الانسان لما بيشوف مثلا المذابح بتاعت سوريا لما يشوف مثلا البطش بتاع اهل الباطل بالمسلمين في العالم وفي فلسطين لما يشوف الطفل اللي قطعوا له رجليه في سوريا ورموه في المزبلة ينزف لحد ما مات لما يشوف البنت الشابة اللي اتصلت وقالت يجوز الانتحار ولا لا لان جنود بشار خلاص داخلين على بيوتنا وهيختصبونا هل يجوز ان انا انتحر ولا لا لما يشوف الملتزمين في سجون اهل الباطل لما يشوف الدعاة وهم بيشوه صورتهم لما يشوف اهل الباطل وهم يعني بيعملوا هولوكوست مرعبة للملتزمين ساعتها في ناس ممكن تيأس وفي ناس ممكن تقول خلاص طب فين الدين فين نصرة ربنا لما يشوفهم مذابح صبرة وشتيلة لما يشوفوا المذابح اللي اليهود عملوها للمسلمين في فلسطين لما يشوفوا كل ده في ناس ممكن تيأس وتقول خلاص ضاعت فدي الصورة اللي بتقول لك لا تيأس صورة لا تيأس ان في وسط كل ده ربنا بيقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اوعوا تفتكروا ان كل ده ليس تحت عين الله قتل اصحاب الاخدود هتشوفوا ربنا هيعمل فيهم ايه زي ما عملوا في الملتزمين ده عشان كده في نهاية الصورة هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط اوعوا تفتكروا انهم خرجوا عن يد الله بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ اخر ايتين يموتوك على روحك من الضحك ان قاعدين يحرقوا في المؤمنين ويحرقهم والملك يقتل في الوزير اللي اسلم ويقتل في الغلام بتاع الاخدود ويقتل في الراهب ويحرق كل اللي امنوا في البلد في النهاية ربنا بيقول بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ لو المؤمنين اتقتلوا المنهج لن يضيع القرآن محدش يقدر يضيعه يعني ايه يعني لو بعض الملتزمين فقدوا روحهم في سبيل الله ولكن الدين كمل والدين واصل والمنهج كمل والمنهج انتصر عشان كده في النهاية الجنود قاعدين يحاربوا في اهل الدين والدين ثابت والدين لن يزول ابدا يبقى ده اول معنى فيها صورة لا تيأس المعنى الثاني يا جماعة ان دي سورة القتلة. سورة القتلة يعني ايه؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. اللي عملوا هولوكوست للملتزمين، اللي حرقوا الملتزمين، يعني الاهل الباطل بيحاولوا ينفروا الشباب عن الدين، يعملوا مواقع اباحية، ولكن لما الدين بيستعلن في المجتمع بيكشفوا عن وجههم الحقيقي وبيتحولوا الى قتلة. عشان كده ليه في اخر السورة ربنا بيقول هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ اشمعنى فرعون وثمود؟ لان فرعون هو اللي قال ذروني اقتل موسى، وهو اللي قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نسائهم، اتبع اسلوب القتل. وثمود لانهم هم اللي قتلوا الناقة، وهم اللي حصل وكانوا في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لا نبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله، اللي اتفقوا على قتل سيدنا صالح واللي ذبحوا الناقة. يبقى اشمعنى فرعون وثمود؟ لانهم اللي اتبعوا اسلوب القتل، هما اللي اتبعوا اسلوب القتل. فدي صورة القتلة. وبرضو في النهاية بل هو القرآن المجيد، ها وانتوا لو قتلتوا الملتزمين الدين فضل والمنهج ولاد، هيخرج لكم رجال اشداء، رجال اشداء ان شاء الله هيتحطم ملككم على ايديهم. الملمح الثالث في صورة الملمح الثالث في صورة البروج انها صورة العوام. يا جماعة يعني ايه صورة العوام؟ يعني كل صور القرآن دايما الأبطال اللي بيغيروا المشهد والأبطال اللي بيقفوا في وش الباطل هم الأنبياء، أتباع الأنبياء، الصديقين والشهداء. عمر العوام ما بيقفوا في وش الباطل، عمر العوام ما قدروا انهم يقفوا في وش الباطل. الصورة الوحيدة اللي أبطال المشهد فيها هم العوام، الصورة الوحيدة اللي العوام قبلوا انهم يقفوا في وش الملك الظالم ويقولوا له لأ وهنثبت على ديننا، ولما عمل محرقة وعمل لهم هولوكوست رموا نفسهم في النار بأيديهم عشان يثبتوا على الدين. صورة عجيبة جدا. يبقى احنا امام صورة، امام الصورة الحلم بقى يا جماعة، امام الصورة الحلم. العوام فاقوا، العوام تمسكوا بالدين، الله اكبر. طب ده حصل ليه؟ المنظر الحلم ده مش امانه بس يا اول شهيدة، مش بس امانه، ما العوام كثيرا بيؤمنوا، ولما بيجي اهل الباطل يهددوهم بيقوموا كل واحد يستخبى في بيته ويفضلوا مؤمنين. العوام واجهوا الباطل، العوام قالوا للظالمين لا، العوام ضحوا بارواحهم في سبيل المبادئ. العوام اللي دايما بيبيعوا الملتزمين ولما البنزين بيغلى شوية ولا بيقل شوية بينزلوا يعملوا ثورة على الملتزمين، العوام ضحوا بحياتهم عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة؟ ليه العوام ضحوا بحياتهم؟ لان غلام الاخدود الداعية بتاع القصة ضحى بحياته عشان الدعوة تنتشر. يبقى فهمنا قيمة ان اهل الدين يبقوا قدوة عملية، فهمنا اللي مضيع المجتمع ايه، ان احنا نفسنا ما احناش قدوة عملية لو العوام. عشان كده لما بيفصل كلمة الحق في وجه الظالم عن الدين وبيطلع بعض الدعاء يقولوا لا وما نقولش حاجة لولاة الامور، هو ايه يا عم؟ في ايه عم؟ الظالم يتقال له انت ظالم في ايه؟ لما كلمة الحق بتفصل عن الدين، الدين بيروح منه روح من روحه ومعنى من معانيه. عشان كده اللي ضيع من اسباب ضياع العوام احنا، مش بس مجهود الباطل في ان هم يعملوا لهم بيئة شهوات وبيئة فساد، احنا يا جماعة احنا لو ضحينا هم يضحهم، احنا لو نزلنا فعلا نجاهد عشان دين هم هيجاهدوا، احنا لو عملنا اي حاجة هم يصدقوا. انما هو فين؟ فين الملتزمين القدوة؟ احنا لو نطقنا كلمة الحق في وجه الظالم هم هينطقوا كلمة الحق في وجه الظالم، لو ضحينا بروحنا هيضحوا بروحهم. يبقى ده الملمح الثالث من ملامح سورة البروج انها سورة العوام او السورة الحلم. الملمح الرابع من ملامح سورة البروج انها سورة الثبات الرهيب. سورة الثبات الرهيب ازاي يا جماعة؟ جهد اهل الباطل فيها جهد رهيب. ربنا بيقول النار ذات الوقود، النار ذات الوقود يعني الوقود ده عارفين المواقع الإباحية ذات الوقود، نص مليون موقع إباحي كل يوم بتزيد كم موقع، وكل يوم كل موقع فيها بيزيد كم فيلم والعياذ بالله. ذات الوقود أهل الباطل شغالين ليل نهار عشان تفضل نار الشهوات مولعة في قلوب الشباب، عشان تفضل نار الفتن مولعة في حياة الملتزمين. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود قاعدين لها. عارف لما يقولك إيه؟ لما يقولك أنا أعد لك، انا اعد لك، يعني انا اعد لك، يعني اهل الباطل قاعدين للملتزمين بل مكروا الليل والنهار ما بيناموش، قاعدين للملتزمين للنهار. اذ هم عليها قعود وبعد كده ربنا بيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. الفتنة مش بس بالقتل والحرق، الفتنة ممكن تكون بالإغراء. عشان كده يعني دي صورة الجهد الرهيب من أهل الباطل أمامه الثبات الرهيب من أهل الحق. الثبات الرهيب اللي هي زي ما بنسميها كده يا جماعة صورة عبد الله بن حذافة السهمي، هي وصورة الطارق، الصور اللي بتلخص ازاي نثبت على كل الإغراءات وكل التهديدات والتخويفات والترغيبات والترغيبات. يبقى صورة الثبات الرهيب. يبقى كده احنا قلنا لحد دلوقتي ملامح هامة في صورة البروج. اول حاجة انها صورة لا تيأس، اثنين انها صورة القتلة، ثلاثة انها صورة العوام او صورة الحلم، اربعة صورة القتلة او صورة الهولوكوست بقى، اربعة انها صورة الجهد الرهيب من اهل الباطل، النار ذات الوقود اذهم عليها القعود، وهل اتاك حديث الجنود جندية الباطل لجندية اهل الباطل للباطل. المعنى الخامس انها صورة الثبات الرهيب او صورة عبد الله بن حذافة السهمي. ان امام هذه المعاني فينا السبتت يا جماعة، قدام الترهيبات والتهديدات، قدام النص مليون موقع قذر وقنوات الكليبات وتهديدات اهل الباطل وسجون اهل الباطل واغراءات اهل الباطل والفتن والمحن وضغوط الرزق وضغوط المعيشة وحرب الاهل للملتزم والملتزمة في بيوتهم وسخرية المجتمع منهم والمشاكل الداخلية، مخاوف النفس الداخلية بقى تاكل منين وهيحصل ايه. قدام كل ده فينا سبتت وفي ناس بقوا ابطال. نجم المرحلة هنا هو عبد الله بن حذافة السامي ان شاء الله باذن الله. العشاء دنا دلوقتي، احنا خدنا النهاردة الترابط الموضعي في صورة البروج، وخدنا يعني خمس ملامح في الصورة. ان شاء الله باذن الله نستأنف بعد كده الصورة بعد العشاء ان شاء الله باذن الله. قدامنا كذا حاجة نعملها، لان في حاجة انتوا الشيخ احمد طاهر كلفكم بيها، وان شاء الله باذن الله هديكم اسبوعين اجازة عشان الحاجة دي، عشان تبدعوا فيها كده باذن الله سبحانه وتعالى وتركزوا فيها ان شاء الله وما يبقاش في ضغط عالي عليكم ان شاء الله. نقوم بقى نصلي العشاء جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.